باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي بن حنش الأودي الكوفي قال وحتى نراضي صدوق قال الدارقطني ثقة. قال أبو محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل هنا أبو جعفر الكوفي السراج ثقة أصدق النسائي وغيره. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال حدثنا زائدة بن قدامة، وزائدة ابن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي من الثقات الأثبات فهو ثقة حافظ. قال عن سماك بن حرب، سماك بن حرب الكلام فيه طويل صراحة، وإن كان مسلم روى له أصحاب السنن. أنه كان يلقن، ولذلك هم يقولون هو مضطرب جدا في حديث عكرمة، فهو فيه شيء من الضعف، لكن هو حسن الحديث إلا في عكرمة فهو مضطرب جدا في حديث عكرمة. وهنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس، الشيخ شعبة كانوا يقولون له عكرمة عن ابن عباس يقول نعم نعم نعم نعم يلقن فيتلقى، فهو مضطرب جدا في حديث عكرمة. وهذا الحديث سماك عن عكرمة. عكرمة مولى ابن عباس لم يثبت فيه ما قيل، لذلك اعتمده الإمام البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، ابن عباس صاحب رسول الله من العبادلة الأربعة ومن السبعة المكثرين عن النبي الأمين، صحابي من صحابي ترجمان القرآن. قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبصرت الهلال الليلة، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا. قال: وعلي هكذا راويه راوية الوليد ابن أبي ثور والحسن ابن علي، ورواه حماد بن سلمة فلم يذكر ابن عباس، وقال: فنادى أن يقوموا وأن يصوموا. وروى الأخرى رواية صحيحة أن أنس أبي عمير بن أنس بن مالك قال: حدثني عمومتي من الأنصار، وجهالة الصحابي لا تضر، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أغمي علينا هلال. أغمي يعني إيش؟ يعني غبي علينا، يعني حالة دون رؤية الهلال سحاب، فأصبحنا صياما. فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من غد. سبحان ربي العظيم. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من غد. وهذا حديث صحيح. طب هذه الأحاديث تتكلم عن مسألة مهمة، مسألة كيفية إثبات الشهر، كيفية إثبات الشهر، ومسألة الشهادة على الرؤية. هنا في الحديث الأول أن النبي قال للأعرابي: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فقال يا بلال: قم فأذن في الناس أن يصوموا. وهذا احتج به جمهرة من أهل العلم، منهم الشافعي في القول القديم لا الجديد، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وهو قول جميع المحدثين أو جمهرة من المحدثين. قالوا: الاكتفاء بشهادة رجل واحد في رؤية الهلال، الاكتفاء بشهادة رؤية واحد لرمضان. وجه الدلالة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تشهد أن لا إله إلا الله، هذا وجه الشهادة، تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: قم يا بلال فأمر الناس بالصيام، فأخذ بشهادته. وهنا حتى احتج به بعض العلماء على أنه يؤخذ بشهادة الرجل الواحد، وهذا قول أبي حنيفة إن كان ثم غيم، يعني حال سحاب، وجاء رجل وقال أنا رأيت حتى لو لم يكن عدلا لكن ثبت إسلام العام يؤخذ بقول بشهادتي. هذا قاله أبو حنيفة. يشترط أن لم يكن في السماء غيم فقط، وإلا لو كانت السماء صحوا يشترط جمع. والصحيح أن الحديث وارد ودال، وفعل النبي تشريع وإقراره دل ذلك، دل ذلك على أنه يأخذ بشهادة رجل واحد في إثبات الشهر. وذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث ابن سعد، وهو قول الحسن بن حي وأيضا ابن علية أنه لا يقبل في هلال رمضان إثبات الشهر ولا شوال إلا شهد عدل رجلان. وهؤلاء استدلوا ببعض الأثار التي جاءت أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا شهد شاهد عدل، فقالوا هنا شاهد عدل وهذا خبر ليس فيه أمر، وفعل النبي يدل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل شهادة الأعرابي. وهنا أيضا عندما شهد بعضهم على أنهم رأوا الهلال أمس النبي أخذ بهذه الشهادة. لكن لا يفصل في النزاع في هذا الحديث، لما؟ لأنه قال شهد ركب. وأحمد أكد على أن من كان عدلا ورأى الهلال الناس يصومون على على على على قوله. لكن جماهير أهل العلم أيضا اتفقوا على أن هلال شوال لا يكون إلا بشهادة عدل، الحديث الأصل الذي سبق وقلته. وهذا راجح أو والراجح الصحيح من القولين هو أن شهادة العدل تكفي، شهادة العدل تكفي بظاهر العدالة، هو قول عمر وعلي وابن عمر وابن المبارك، وهو قول الشافعي كما قلنا في القديم، وهو قول جماهير أهل العلم الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة على الاشتراط الذي شرطه. ولذلك أنه يقال مذاهب العلماء في ثبوت هلال رمضان بعدل واحد خلاف الصحيح ثبوته. الأثر جاء بأن النبي أمر بصيام الناس، أمر بصيام الناس في هذا الباب. وقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال تراء الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته وحده الآن وحده، قال تراء الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، فصام وأمر الناس بصيامه. لذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم الأمر بالصيام إذا شهد رجل عدل من المسلمين أنه رأى الهلال. وجماهير أهل العلم يرون أن الخروج من الشهر يكون بشاهدي عدل للرواية، فإذا شهد عدل لشوال يعني، فالخروج منه قالوا بشهادة عدلين للنص الذي جاء، وإن لم يكن في النص ظهور على الاشتراط هو مجرد خبر. لذلك ذهب أبو ثور أن شهادة الرجل الواحد تكفي لإثبات الشهر في شوال وفي رمضان، إثبات الشهر في رمضان. هم قالوا طبعا النظر يعدد الشاهد والشاهدين، الحيطة في الأول لإثبات الشهر والحيطة في الآخر لخروج الشهر. أبو ثور قال ما دام الشهر قد ثبت بهلال واحد فليس ثمة دليل على إثبات الشهر أو اشتراط الشاهدين في خروج الشهر، ولا فرق بينهما كما أن التعبد بقبول الخبر الواحد يدل على قبوله في ابتداء الشهر وفي انتهاء الشهر، ولا فارق بينهما. كلام وجيه جدا من ناحية النظر، ولو قلنا بالحيطة قلنا بأنه يخرج منه بشهيدي عدل على الرواية التي جاءت على الخبر ويجعلونها على الإنشاء. إذن خلاصة المسألة إثبات الشهر على خلاف بين العلماء المالكية وأيضا قول الشافعي الجديد، وهو قول الليث بن سعد والثوري بأنه لا يثبت الشهر إلا بشهيدي عدل، والدليل واضح جلي. لذلك النووي خرج عن المعتمد على مذهب الشافعية إلى الصحيح في القول القديم، وهو الدليل الذي حدا به أن يخرج، وكثير ما يخرج من النووي في هذا الباب. وحذري أن يخرج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس تراءوا الهلال، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه إني قد رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام. وأيضا هناك من حسن منهم الألباني، حسن حديث سمك عن عكرمة وإن كنت أدين الله بضعفه، حسنه أيضا وقال أن النبي قال له أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال قم فأمر الناس بالصيام، فأمرهم بالصيام. وهناك مسألة أخيرة في الحديث الثاني، وهو أنهم أمرهم بالفطر قبل الغروب، أو الآن أمرهم بالفطر وأمرهم أن يخرجوا إلى عيدهم من الغد، ففيها قضاء العيد، فيها جواز قضاء العيد، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله بعد ذلك. الفوائد المستنبطة: الأصل في المسلم العدالة، صحة الوكالة، قم يا بلال فأذن في الناس، السلام عليكم الله يبارك في حضرتك، الحمد لله شكرا. لحظة معي بس، لحظة معي. الثالثة صحة قضاء العيد، لو في أسئلة تفضل. أيوة السلام عليكم، تفضل حبيبي. الله يرضى.